الله هتروح يا انت عامل دكر يعني؟ ايوه عامل دكر. لو دكر خليك مكانك هنا. عايزه منك انك تذاكر وتدي تحت الانسان على القيمه، متتبطش زي ما انا متمرمط كده. يلا روح غير هدومك وكله وذاكر. ثانيه واحده خد تعالى هنا اقول لك. شايف الناس اللي قاعدين في العربيه هناك دول؟ روح شوف بيعملوا ايه وتعالى قول لي. يلا تعبت ياض. وبعدين انت مين انت اصلا عشان تقول لي ما تقعدش هنا؟ انت تحكم عليا ولا ايه؟ يلا هتروح ياض. تعبت ولا ايه؟ مفيش حاجة. مالك؟ بقول بس الراجل هناك ضربك القلم. تعال نزل لي هنا. تعال بالراحة يا عم. انت مين انت اصلا عشان تخبط على العربية كده؟ انت اللي ضربت ابني بالقلم؟ انا اللي ضربته بالقلم. في حاجة ولا ايه؟ يا عم مالك؟ انا ممكن امسكك دلوقتي واديك على القلم ده 200 قلم. طب ايدك بس انا مش هكلمك. ايدك بس يا عم الحاج. وبعدين ابنك ده اهو بالقلم تاني. طب ضربه بالقلم كمان. طب يلا شوف انت رايح فين بقى. ولما اديت لك عليه تاني هموتك. انت عامل دكر يعني؟ ايوه عامل دكر. طب لو دكر خليك مكانك هنا. خليك ذاكر يا حبيبي. يلا عشان نصلي المغرب مع بعض. يلا ماشي يا بابا. يلا حبيبي فضي اهم حاجه. فضي. انا جاهز. الله اكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.